فقال الرؤساء المتكبرون من قومه: إنا لنراك في حمق وخفة عقل، وإنا لنظنك من الكاذبين. فقال لهم هود عليه السلام: يا قوم، ليس بي سفاهة، أي ليس بي حمق ولا خفة عقل، ولكني مرسل من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم، أي وهل عجبتم مستبعدين أن يأتيكم تذكير من ربكم على رجل منكم لأجل أن يخوفكم من عقوبة ربكم على كفركم، لينذركم، يعني ليخوفكم هنا. واذكروا إذ جعلكم، يعني اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم تخلفون من؟ تخلفون قوم نوح بعد أن أهلكهم الله جل وعلا، وزادكم في الخلق بسطة، أي زادكم في الطول وقوة الأبدان. فاذكروا آلاء الله، أي اذكروا نعم الله عليكم لعلكم تفوزون وتسعدون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونترك ما كان يعبده آباؤنا، فأتنا يا هود بما تعدنا من العذاب إن كنت صادقا. فقال لهم هود عليه الصلاة والسلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس، أي عذاب وغضب لا محالة. أتخاصمونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم؟ ما جعل الله لكم من حجة على عبادتكم لها، فانتظروا ما هو واقع بكم من العذاب، وأنا معكم من المنتظرين. ثم أخبر الله جل وعلا أن الله أنجاه ومن معه من المؤمنين برحمة منه، وأهلك بالعذاب الشديد الذين كذبوا بآياته ولم يكونوا مؤمنين. ثم قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. يخبر الله جل وعلا أنه أرسل إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه الصلاة والسلام، ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم معبود يستحق العبادة غيره، قد أتتكم حجة واضحة من ربكم على صدق ما جئتكم به، على صدق ما جئت به، وهي هذه الناقة جعلها الله جل وعلا برهانا مقنعا لتطيعوني، فاتركوها تأكل في أرض الله، ولا تتعرضوا لها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم موجع. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني واذكروا نعم الله عليكم إذ جعلكم خلفاء من بعد ماذا؟ من بعد قوم نوح، من بعد عاد، وبوأكم في الأرض ماذا؟ يعني جعلكم تخلفون عادا بعد أن أهلكهم، وأسكنكم الأرض، وهي الحجر، ما بين الحجاز إلى الشام كما هو معروف، تتخذون من سهولها قصورا، يعني تبنون قصورا في الأماكن المستوية، وتنحتون من الجبال بيوتا، أي تنحتون وتنقبون في الجبال بيوتا لتكون لكم فيها مساكن أخرى. قال: فاذكروا آلاء الله، أي اذكروا نعم الله عليكم الكثيرة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسعوا في الأرض بالفساد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي قال الرؤساء المتكبرون من قومه للمستضعفين ممن آمن به: أتعلمون مستيقنين أن صالحا رسول من رب الله من رب العالمين، وأنه غير كاذب فيما يقول؟ فقال المؤمنون من المستضعفين: إنا بما أرسل به مؤمنون. فقال المستكبرون: إنا بما آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة، أي قتلوا الناقة، واستكبروا وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت حقا من المرسلين، يعني من باب التهكم به عليه الصلاة والسلام. فأتاهم العذاب وأخذتهم الصيحة التي ماذا؟ التي صاروا في بلدتهم بسببها صرعاء منكبين على وجوههم لاصقين بالأرض على ركبهم خامدين لا حياة فيهم. فانصرف عنهم صالح عليه السلام وقال موبخا لهم ومعاتبا: يا قوم، لقد أبلغتكم ما أرسلت به من ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. هذا المعنى الإجمالي للآيات التي استمعنا إليها. أما المعنى التفصيل أو التدقيق في هذا فسنوجز الليلة في بعض قصص عاد وفي قصة ثمود وفي قصة صالح عليهم الصلاة والسلام. وإلى عاد أخاهم هودا، ذكر الله جل وعلا في أكثر من موضع قصة عاد، وذكر اسم هود في مواضع عدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها خمسة مواضع في سورة هود، في خمسة مواضع وذكرت في سورة هود، وهو أيضا في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف. وهود وصالح وشعيب أنبياء عرب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في عربيته. طيب، وهذا جاء في حديث في صحيح ابن حبان، في صحيح ابن حبان في حديث أبي ذر قال: وأربعة من العرب، أربعة من الأنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، عاد أمة عظيمة من العرب البائدة، من العرب البائدة التي بادت، وكانوا عشر قبائل، وكانوا عشر قبائل، وقيل 13 قبيلة، وهم أبناء رجل يقال له عاد ابن عوص، وهو ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام، هكذا ذكر في التواريخ وفي السير. وأما يعني صالح أو عفوا هود فهو هود ابن شالخ، هود ابن شالخ ابن أرفخشد، طيب ابن سام ابن نوح، هكذا يذكر في التفاسير وفي غيرها من كتب قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، هود عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا إلى قوم من؟ إلى قومه. إذن النبي من هو؟ هود، والقوم من؟ عاد. أين ديارهم؟ في ماذا؟ في الربع الخالي، في الربع الخالي، بل قال بعض العلماء ليس في الربع الخالي، وإنما هم في ماذا؟ هم في الأحقاف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف. والأحقاف طبعا قيل هو الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن، مع جزء من الربع الخالي، يعني في المنطقة هذه كلها، هذه كانت مدائن أو مناطق من؟ قوم عاد. ولا زال قيل بعض الآثار موجودة، اكتشفت في الوقت المتأخر. وجاء في حديث في رواية في أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه في حديث أبي الطفيل بن عامر بن واثلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت؟ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال الرجل: والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ طيب ماذا قال؟ قال: فيه قبر هود عليه الصلاة والسلام، فيه قبر هود عليه الصلاة والسلام. وانتشر في قبل فترة ضريح في اليمن أنه يقول أنه قبر من؟ هود، منتشر كثيرا وأصبح مزارا. طبعا ولو ثبت أنه قبر هود عليه الصلاة والسلام فإنه لا تشد له الرحال، وزيارة القبور من الأمور التي نهي عنها. ونحن لما نذهب إلى المدينة نحن نذهب لزيارة المسجد النبوي، للصلاة في المسجد النبوي ثم الزيارة، والقصد هو الصلاة وليست ماذا؟ الزيارة ابتداء، وليست الزيارة ابتداء فيفرق بينهما. طيب، كانت منازل عاد وجماعتهم في الأحقاف كما قلنا، كما قيل في الرمل بين عمان إلى حضرموت باليمن، وقد ماذا فشوا وانتشروا، وكما قلنا هي 10 قبائل أو 13 قبيلة، وكانوا صح أصحاب قوة وقهروا أهل ذلك الزمان، وكان لهم أصنام، قيل يقال لهم صنم يقال له صداء، وأيضا يقال له صنم آخر يقال له صمود، وصنم آخر يقال له الهباء. هذه كلها وردت في ماذا؟ عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعث الله لهم هودا عليه الصلاة والسلام، وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء يبعثون في منعة من أقوامهم، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ترك عبادة الأصنام، وأمرهم كذلك أن يكفوا عن ظلم الناس وعن الاعتداء على الناس، وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. هذا من الظلم الذي كان الذي يقع منهم. وقالوا من أشد منا قوة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وهذا دليل ماذا؟ على دليل على بطشهم وجبروتهم وعلى عظمة في ماذا؟ في أجسامهم. ولذلك زادهم الله جل وعلا بصة في ماذا؟ في أجسامهم وفي قواهم. وأبوا، فآمن من آمن وكفر به الكثير من قومه عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر أهل السير أنه أصابهم قحط شديد. فهنا ماذا؟ هنا خرجوا في قوم منهم متجهين إلى مكة كما في السير، وهذا موجود عند ابن إسحاق وغيره، قال فاتجهوا إلى مكة، قال وكان البيت في ذلك الزمان معروفا مكانه، والحرم قائما فيما يذكرون. نعم، كان طبعا ما نريد الحين، طبعا إبراهيم تجديد، إبراهيم هو على التجديد، أما البناء فعلى على على أنه قيل أنه بني من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جدد البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طيب، وكان سكان مكة يسمون العماليق، هذه ما نقول ما منها فائدة. طيب، ما معنى عماليق؟ يقال نسبة لأب لهم، يقال له عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك يظهر النوش يعني نسبة إلى هذا الاسم، مع ربما كان مع ضخامة في أسام الأمم السابقة. يا إخوان، ترى الأمم السابقة لا تقارن بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في أعمارها ولا في ماذا؟ في قواها، ما تقارن في لا في جسد ولا في عمر. فالأعمار ما بين 60 إلى 70، وقليل ما يجاوز ذلك، ونحن في أجسامنا نعتبر من ضعف بالشيء الكثير. أما الأمم السابقة فماذا؟ فكانوا قد أوتوا قد أتاهم الله جل وعلا بسط في ماذا؟ في أعمارهم وفي أجسادهم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. قالوا فاتجهوا إلى مكة. وكانت السيادة في رجل يقال له معاوية ابن بكر من هذا البيت. وكان أخواله من عاد، فنزلوا إليه، وكان في حدود الحرم، يعني مو على حدود الحرم، مشارف الحرم. قال فمكثوا شهرا، يقول مسيرهم شهر ومكثوا عنده شهرا. هم جاءوا لماذا؟ ليستغيثوا، فأكرمهم وأنزلهم أخوال له، فنسوا ماذا؟ المهمة التي من أجلها أرسلوا لهم، يعني نسوا. فمكثوا شهرا وكانوا يشربون الخمور، وتقوم عليهم القينات بماذا؟ بالغناء. فذكر معاوية هذا بن بكر بحال أخواله، وهو عرف أنهم جاءوا لماذا؟ ليستغيثوا ربهم أن يقيتهم في هذه الأرض. فما أراد أن يطردهم، يعني عيب، يقول هم أضيافي وأخواله وأصهار له، فماذا يصنع؟ قال فأنشد معاوية أبياتا وأمر الجارية التي تغني يعني جواري يغنين أن ينشدن ماذا؟ أن ينشدن أبياتا من الشعر يفهمونها. يقولون هذه موجودة ترى في كتب التفسير وفي كتب السير، يقول ألا يا قيل، قيل هذا الرجل زعيم القوم الذين قدموا من أين؟ من عاد. ألا يا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام، يعني من شدة الجوع من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم عياما، وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعاد سهاما، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التمام، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. ففهموا عرفوا المراد، وكان من بينهم رجل قد آمن بمن؟ آمن بهود عليه الصلاة والسلام، يذكر أنه اسمه مرثد بن سعد ابن عفير، ويمكن حتى أيضا موجود يا شيخ عادنان يرى أنه موجود أيضا كذلك، ذكره ابن كثير رحمه الله، وكذلك ذكره ابن جرير الطبري وغيره من أئمة السلف فدخلوا الحرم واستغاثوا، طبعا بإجازة القصة فيها تفصيلات طويلة لكن يعني استزلتها، فدعوا فأنشأ الله لهم سحابة، قيل على ثلاثة أنواع من السحب، سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء، فقيل له نادى مناد من السحاب يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذه السحاب، يعني اختر ايش؟ واحدة من هذه السحاب. فالسوداء دائما تكون ايش؟ مريئة بماذا؟ بالماء، فقال اخترت السوداء فإنها أكثر السحاب ماء، فناداه منادا اخترت رمادا رمددا، لا تبقي من آل عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته هم مدى إلا بني اللوذية المهدي، وهم ماذا؟ يقولون هذه كانوا من سكان مكة من قوم عاد، وقال أهل السير وأهل التفسير وهم عاد الثانية، وأنه أهلك عادا أولى. طيب الثانية وأنهم هم أتباع هذا الرجل، هذا الرجل يسمى اللوذية المهدي. ثم ماذا؟ رجعوا إلى ديارهم فأنشأ الله ماذا؟ سحابة، فلما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، سحابة سوداء، هذا المطر جاي منين؟ من أسفل الوادي، فقالوا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. يقولون أن امرأة في السير أيضا في هذه القصة، أن أول من رأى السحاب امرأة منهم من قوم عاد، فلما رأتها أغمي عليها، يعني أصيبت بالغمى ثم أفاقت، فقالوا ما رأيت؟ إيش بك؟ ماذا أصابك؟ قالت رأيت ريحا فيها كشهب النار، نسأل الله العفو والعافية، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله جل وعلا عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. ما معنى حسوما؟ يعني دائمة لا تنقطع في هذه الأيام، وباردة وشديدة، يعني ماذا؟ تتابع شديدة وباردة ومتتابعة، وكانت تقلهم ثم ماذا؟ تلقي بالإنسان على رأسه، على مقدم رأسه، نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا قوما عظاما، ولما رأوها اجتمع منهم نفر، فقالوا من أشد منا قوة ليجمع بعضنا بعضا فنغرق ما بين الواديين، ما بين الجبلين، نسكر بينها. وهذا ليس بغريب يا أخوان، لما قال الله جل وعلا عليها 19، ماذا قال أبو جهل؟ قال 19 بس، 19 أنا أنتم مكفوني في كذا وأنا فيكم ببقية، هذا من؟ أبو جهل أخذاه الله. طيب، وهو يعني يعتبر إيش؟ نحن نعتبر من الأقوام الصغار القوم، يعني ما لسنا من هو ضخم، لكنه يعتبر ماذا؟ مقارنة بعاد يعتبر من الأجسام ماذا؟ الصغيرة، لا مقارنة بين أبي جهل وبين أقوام من؟ عاد. فليس بغريب منهم أن يجتمعوا ليغلقوا ماذا؟ ما بين الجبلين حتى يصدوا ماذا؟ يصدوا الرياح، فكانت تأخذهم واحدا تلو الآخر ثم تقله في السماء ثم ترميه على ماذا؟ على الأرض، فأصبحوا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ نسأل الله السلامة والعافية. طبعا شو اسمه، جاء في آثار، في آثار أنها أن الرياح كانت بلا كيل، نسأل الله العفو والعافية، بلا كيل يعني صبت عليهم صبا الرياح التي أرسلت، التي أرسلت عليهم كانوا لم يعلموا لها مكيالا، نسأل الله العفو والعافية. وقالوا أنها، جاء في أثر لكني لم أتحقق منه، أنها بما قال بما يعادل خاتمي هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وزن الريح التي أرسلت عليهم مع هذه القوة إنما بمقدار ماذا؟ لا تساوي ماذا؟ شيئا من قدرته وعظمة الله جل وعلا في ملكه. ومع ذلك هذه الرياح ما تركت شيئا ولم تبق منهم أحدا، وأنجى الله من؟ وأنجى الله هودا عليه الصلاة والسلام ومن معه، ومن معه من المؤمنين، لأنهم في حفظ الله وفي عناية الله وفي كلاء الله سبحانه سبحانه وتعالى. وروي أن هودا عليه الصلاة والسلام كان ما خرج من، يعني صابه من يعني العذاب وهو في طرف الأرض، يعني كان ينظر إلى هؤلاء الأقوام، ثم بعد أن حل بهم ما حل من العذاب ارتحل، قيل أنه ارتحل إلى مكة عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، فماتوا هنالك يعني ماتوا بمكة. هذه القصة بإيجاز. ومن أراد، يا إخواننا ذكرت الأسبوع الماضي، من أراد أن يعني يتسلى حقيقة وينظر في تفصيلات ودقائق لطيفة وغريبة وعجيبة، طيب فلينظر في كتب التفسير وفي كتب قصص الأنبياء وفي كتب السير التي ذكر أهل العلم، تجد تفصيلات عجيبة غريبة. طبعا في مسألة أنبه عليها أيها الإخوة، نحن قلنا ثمود الآن عربي وصالح عربي وشعيب من العرب، هذه الروايات والقصص والآثار التي جاءت هل هي من الإسرائيليات ولا من الإسرائيليات؟ شو رأيكم؟ ها؟ بعض المحررين من المعاصرين طيب يقولون إنما يطلق عليها من الإسرائيليات تغريبا، وإلا فهي ماذا؟ فهي منفردة عن الإسرائيليات، منفردة عن الإسرائيليات، لا يلزم أن تكون هذه القصص مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من أهل الكتاب، وإنما توارثها أجيال العرب، يعني العرب توارثوها. بل سيأتي في قصة هود عليه الصلاة والسلام، عفوا في قصة ثمود عليه الصلاة والسلام، لما ذكر ابن الطبري رحمه الله وابن جرير، ابن جرير وابن كثير وغير من أئمة التفسير، لما ذكروا التسعة الرهط الذين قتلوا الناقة، يقول ابن جرير رحمه الله وكان معه فلان وفلان وفلان وفلان وخمسة لم تحفظ لنا الأسماء، يقول هذا الأسماء اللي حفظتهم تناقلوها، يقول في خمسة ما ضيعناهم من ما عرفنا منهم. وهذا يدل على ماذا؟ على حرص على ماذا؟ على تناقل الأخبار، مع اختلاف أحيان في الاسم، مع اختلاف كذا، لكنها ماذا؟ لكن هذه القصص كما ذكرت لكم أيها الإخوة فيها تفصيلات تبين أحيان بعض ما أجمل في كتاب الله جل وعلا، وليس هي شرط أن نقصها حتى نفهم المعنى، فالمعنى أحيان يعني بل في مواضع كثيرة مفهوم معروف، ولكن نذكر هذه القصص لما فيها من العبر والعظات، لما فيها من العبر والعظات. ثم نبدأ الآن بالطائف، يعني بعد أن انتهينا من ماذا؟ بعد أن انتهينا من المعنى أو هذه القصة بإجمال. طيب، وإلى عاد أخاهم هودا، طبعا هنا الأخ هنا قال العلماء مستعمل في مطلق القريب، وهو أخ في النسب، هو أخ في ماذا؟ في النسب، وأطلقه كما أطلقه نوح عليه الصلاة والسلام وكذلك صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا لماذا؟ لأنه أعلم بحالهم وهم أعرفوا بحاله، وهو عندهم في موضع الثقة والأمانة، هم أعرفوا بحاله، فقال يا وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم هودا. طيب أيضا من من من من الفوائد واللطائف، لقد أرسلنا نوحا فقال يا قوم اعبدوا الله، وهنا قال هود يا قوم اعبدوا الله. فالحكمة من إرسال الرسل ماذا؟ واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا جرم أن تتشابه الدعوة، لا جرم أن تتشابه الدعوة. وكما ذكرنا في قصة نوح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء أبناء علات، يعني الأب واحد والأمهات ماذا؟ متعددة. فالدين واحد وهو التوحيد، والشرائع مختلفة، يعني كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية الحج، كيفية هذه مختلفة، هذه مختلفة. التحليل والتحريم الذي ذكرت لكم مثلا كما ذكرت الأسبوع الماضي أن نكاح الأخوات كان مباحا، فحرم بعد نوح عليه الصلاة والسلام، حرم بعد نوح عليه الصلاة والسلام. ولا أحد منا الآن يستطيع أن ينكر أن قابيل وهابيل وأبناء آدم عليه الصلاة والسلام كانوا يتزاوجون بالمقابلة، يتزاوجون بالمقابلة، ولو لم يكن كذلك لما تناسلوا. وهل زواج الأخوات يجوز الآن في شريعتنا؟ لا. إذن كان حله الله جل وعلا لحكمة، ثم حرم بعد ذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى. وكما قلنا الغاية هي إفراد الله بالعبادة. في قوله جل وعلا أفلا تتقون هنا ماذا؟ استفهام ماذا؟ إنكاري، استفهام إنكاري، يعني أفلا تتقون الله جل وعلا فتراقبوه جل وعلا وتحذروا من عقابه سبحانه وتعالى لأنكم أشركتم به سبحانه وتعالى. طيب أيضا هنا أفلا تتقون، يقول هنا أغلظ عليهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة، وأيضا فيه تهويل لشأن الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، وكان هذا في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. طيب وقال الملأ في قوم نوح إنا لنراك في ضلال مبين. وفي قصة ثمود عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نفس الكلام، يعني ماذا؟ يعني في أتواصوا به بل هم إيش؟ قوم طاغون. يعني الألفاظ هذه التي يتلفظ بها الأمم متتابعة للأنبياء عليه الصلاة والسلام، ساحر، شاعر، كاذب، سفيه، كلها من نوح عليه الصلاة والسلام إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، الأمم يقولون للأنبياء هذه الكلمات. ولذا يقول جل وعلا أتواصوا به، هم متواصين بالكلام؟ لا، بل هم قوم طاغون. فهنا إنا لنراك في سفاهة، يعني ماذا؟ يعني في سفاهة غريبة، وفي سفاهة يعني ماذا؟ يعني محيط بك السفاهة من كل جهة. كما إنا لنراك في ماذا؟ في ضلال مبين، يعني أنت محاط بماذا؟ بضلال، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنه قد خالف القوم في ماذا؟ في توحيد الله جل وعلا. طيب إنا لنراك في سفاهة، أيضا تشابهت أقوال الأمم السابقة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنا لنظنك من إيش؟ لنظنك من الكاذبين. هنا أطلقوا الظن على اليقين، أطلقوا الظن على اليقين، وهو استعمال كثير. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا الظن بمعنى اليقين، بمعنى اليقين. قال يا قوم ليس بي سفاهة، يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. قال أهل العلم في الآية أن الرسالة لا يختار لها إلا أهل الحصافة برجحان العقل وسعة الحلم وكمال الصدق، وهذا يعني إيش؟ هذه من صفات من؟ من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال يا قوم ليس بي سفاهة، يستفاد منه الأدب الجم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في ماذا؟ في مخاطبة الأقوام، وهذا من حلمهم عليهم الصلاة والسلام ولا غرو. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان أكثر الأنبياء حلما عليه الصلاة والسلام، كان أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام سعة. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء دعوا على أقوامهم، ولي دعوة أدخرها لكم في يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. أما نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، خلصهم. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يصلوا إلى أعلى درجة يعني من التكذيب هنا ماذا؟ يدعو على أقوامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرحلة شديدة من التكذيب ومن الصد عليه الصلاة والسلام ومن الإيذاء اللفظي والجسدي، وما هو على ذلك يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام. وطبقوا عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. هذا من ماذا؟ جمع عليه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أعظم الخصال عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال يا قوم ليس بي سفاهة. لو أننا نحن الآن يا أخوان لو يخاطبك واحد، طيب لو اخطأت على واحد ولا شيء وقال لك أنت مجنون أنت، وش ترد عليه أنت؟ هاي 20 كلمة وتسبت تقول أنا مجنون؟ لا والله أنت الخبل، أنت المجنون اللي ما معك عقل، أنت أصلا أنت صح، وهات وأمك يا الثاني. لكن عليه الصلاة والسلام أنبياء الله عليه الصلاة والسلام في سعة صدورهم وهم رحمة بالأنبياء بالأقوام ماذا؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة. وأتذكر هنا عمر بن عبد العزيز هذه جملة اعتراضية لما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، فكان يوقد قنديل الزيت فأطفأه، ثم مر وهو نائم فمر به خادم أو قام في الليل فما يرى، فوطئ على قدم خادم له فقال أمجنون أنت؟ قال لا والله لست بمجنون. يعني كان من أدب يعني، وهكذا يقتدي الإنسان بماذا؟ بصفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عدم الرد الرد، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة. وفي ذلك تعليم لعباد الله في ماذا؟ في مخاطبة السفهاء، في مخاطبة السفهاء وكيف يغضون عنهم. طيب ولذا لا تغضب لا تغضب، فليس العجب أيها الإخوة أن السفيه يخطئ عليك فهو سفيه، لكن العجيب أن الحليم العاقل يرد على من؟ يرد على السفيه. السفيه سفيه، الجاهل جاهل، لكن الإنسان أحيان يعني قد بلغ من السن عتية وجرب الحياة وعرف الحياة وطيب، فيبلغ من العمر ثم يخاطبه جاهل أو سفيه أو يخطئ عليه سفيه، فيقولون إيش؟ فينزل بعقله إلى درجة إلى درجة يعني من هذا المكان. فينبغي لنا أن نتربى، أن يتربى الإنسان على الترف عن السب والشتم والكيل بالمكايل التي لا تخفى عليكم. أيضا ليس بي سفاهة، قال العلماء فيه دليل على أن ترك الانتقام أولى، على أن ترك الانتقام أولى. ولذا لما قالوا إنا لنراك في سفاهة لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة عليه الصلاة والسلام، بل قابلها بالحلم والإغضاء. ولكني رسول من رب العالمين، فيه مدح للنفس بأعظم صفات المدح، ومدح الذات الأصل أنه غير لائق عند العقلاء. يعني الإنسان يقول أنا وأنا وأنا وأنا وأنا، قالوا لكن إنما فعل هود ذلك لأنه كان يجب عليه ذلك، يجب عليه إعلام قومه، وذلك يدل قال العلماء على أن المدح أو نقول على أن مدح الإنسان نفسه إذا كان في موضع الضرورة فهو جائز. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ثناء على نفسه عليه الصلاة والسلام بما يستحقه، بما يستحق عليه الصلاة والسلام. طيب أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. لكم تقدمت هنا قالوا وأنا ماذا؟ وأنا لكم ناصح أمين. ما هو أنا ناصح لكم؟ قالوا هنا يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بما ينفع من؟ بما ينفع القوم، بما ينفع القوم. وأنا لكم ناصح أمين، يعني لم يزل النصح من صفتي ثابت في ومتمكن مني، يعني لن أترككم ليش من النصح. ونحن أيها الإخوة ربما نرى منكرا ننصح مرة والمرة الثانية والمرة الثالثة، وش يقول أخي؟ يقول يا أخي أنا صح ولا لا؟ بس كذا يقول. وبعضنا أصلا من أول مرة يقول يا شيخ فكنا منه ما علينا منه، شر على نفسه. وهؤلاء الأنبياء يقول وأنا لكم إيش؟ ناصح أمين. تدروا ليه ناصح أمين؟ لأنه هو الآن ينصح وأنت تنصح لزوجك لأولادك لأقاربك. لماذا؟ حتى ينجو اشقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالدين النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن يعني النصح لأخيك المسلم حق مطلوب. وللأسف أننا الآن يعني نتذمر إلا من رحم الله. لو نصحك واحد طوالي المبررات موجودة والأعذار موجودة، وبعدين إيش المرة الثانية والمرة الثالثة ما تقول السلام عليكم، قال يا أخي هذا ملقوف ذا ما خل، كل شوية يقول أنت يا فلان أنت يا فلان. سبحان الله، يعني يضيق الإنسان من ماذا؟ من النصح، مع أنه إذا كان محقا فأنت إيش؟ فأنت المفروض يفرح الإنسان وتقول جزاك الله خيرا لما أن يدلك على الخير، لأنه محب لك محب لك. ولذلك يقول العلماء الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطلق من منطلق المحبة، المحبة محبة الخير لأخيك المسلم. وليحذر المسلم من ماذا؟ من عقاب الله ومن عذابه، ليس من باب ماذا؟ الانتقام أو التشفي أو غير ذلك. فتنبهوا لهذه المسألة. وأنا لكم ناصح أمين، يعني مستمر في النصح ولن أقلع عنش عن نصحي لكم حتى يقضي الله بيني وبينكم. ناصح وأمين. يقول هنا عقب بالنصح بماذا؟ بعد بالأمانة بعد النصح. قالوا والأمانة حالة في الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حق لغيره، وتمنعه من إضاعته أو جعله لنفع نفسه. تأملوا، وأنا لكم ناصح أمين، يعني أنا ناصح وأمانتي تستوجب ماذا؟ أن أنصح. أنا من حق الأمانة التي كلفت بها أن أنصح لكم في كل وقت وفي كل حين حتى يقضي الله بيني وبينكم. قال أهل العلم والأمانة من أعز أوصاف البشر، وهي من أخلاق المسلمين. ترى هذه الأمانة من الصفات يعني التي جاءت في الأمم السابقة إلى بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن المكارم الأمانة، والأمانة باب واسع، أو عفوا لفظ واسع، لفظة واسعة تشمل الحقوق المالية وتشمل الحقوق التي بينك وبين الله، والحقوق التي بينك وبين الناس. حتى مثل أهل العلم بماذا؟ قالوا غسل الجنابة أمانة والوضوء أمانة. طيب طيب غسل الجنابة هذا مثال، مثال طيب لما؟ لأن الإنسان لما أن يغتسل من يعرف أنه على جنب إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أمانة بين ما بينه وبين الصلاة أمانة، الزكاة أمانة كما جاء في أمثلة السلف. وقالوا هي ماذا؟ لفظة عامة تدل على الأمانة التي فيما بينك وبين الله، وبينك وبين العباد في حقوق العباد. فمن الأمانة مثلا بيننا وبين الله أن يسعى، ما أقول يا أخوان الله مستعان، أن يسعى الإنسان أن يجتهد أن يكون طائعا لله حق الطاعة، أن يصلي حق الصلاة، يجاهد نفسه أن يؤدي الأمانة في ماذا؟ في زكاة، في غيرها من العبادات التي أمر الله جل وعلا. أو عجبتم الهمزة هنا للإنكار والتوبيخ، للإنكار والتوبيخ، يعني أي هذا مما لا عجب فيه، ليه تعجبون أني نبي منكم ورسول منكم، يعني وأنا منكم أصلا، وتعرفون تعرفونني من أيام كنت صغير وأنا تعرفوني، وهو صادق أمين. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في قوله جل وعلا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، هذا تصريح بالنعمة بس، وتعريض بالنذارة والوعيد، يعني فيها تذكير وفيها ماذا؟ وعيد. يعني واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد من؟ قوم نوح، هذه نعمة. طيب قوم نوح السار فيهم، إذا كذبتم تذكروا السار فيهم أهلكهم الله. ففي جهة هي ماذا؟ هي من جهة تصريح بالنعمة، وفيها تعريض بالنذارة والوعيد بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذاب من الله عند كفرهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، يعني ذهب قوم نوح وأتى الله بهذه الأمة وزادكم في الخلق بصة، يعني ماذا؟ زيادة في الطول وقوة في ماذا؟ في الأبدان. فاذكروا آلاء الله، أي نعم الله عليكم، كما قال السدي وابن زيد. طيب واذكروا آلاء الله لعلكم، ها يا أخوان، لعلكم تفلحون. يقول العلماء انتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعم الله عليهم، بنعم الله عليهم. قال أهل العلم: وقد كانت مسألة شكر المنعم من أهم مسائل التكليف، ومن شكر النعمة عليك لله أن ماذا؟ أن توحد الله جل وعلا، هذا أقل شيء. يعني يا أخوان، التوحيد في حقيقته هو شكر لمن؟ شكر لله جل وعلا على النعم التي أنعم بها. فما دام أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك، فماذا؟ فأعطه، فرد له، رد له الجميل سبحانه سبحانه وتعالى. هذا بالمفهوم التبسيط يعني. طيب، فاذكروا آلاء الله. يقول ابن القيم: ذكر الله تبارك وتعالى، طيب أو نعم عفوا، ذكر آلاء الله تعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة، لأن ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة وشهود تقصيره، بل تفريطه في القليل مما يجب لله عليه. فقال: فاذكروا آلاء الله. وابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: إن قيل، هذا من كلامه، إن قيل العبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا: يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله بكثرة ذكره سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد. ليه كذكرك الأب؟ لأن الأب له إيش يا أخوان؟ فضل ولا ما له فضل؟ له فضل، صح ولا لا؟ على الإنسان، ما هذا؟ لا شك فيه. فأنت بعد هذا الأداء المنسك تذكر الله جل وعلا أشد ذكرا من من؟ من ذكرك لأبيك، تحمد الله جل وعلا. فهنا ماذا قال؟ أحدهما هكذا: كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به. والثاني يعني اللي يحرك القلوب إلى الله تكثر الذكر له سبحانه وتعالى. الثاني اللي يحرك قلبك إلى الله، قال: مطالعة آلائه ونعمه، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. يا إخوان، ونحن بشر، الآن إذا أسديت إلى ابن عمك، لو سلفت 1000 ريال وردها عليك، وسلفت وردها عليك، وزعلت منه يوم من الأيام، وش تقول له؟ تقول: أصلا ما فيك خير، صح؟ سلفتك وأقرضتك، صح؟ يزعل الإنسان ويغضب، وهي أمور مادية لا تساوي شيئا. ويرى الإنسان أنه إيش يعني، هذا ناكل للجميل وهذا كذا. والله المستعان يا أخوان، ما حالنا مع الله جل وعلا في نكران جميله سبحانه وتعالى علينا وآلائه علينا التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك الإنسان يتشكى في الليل والنهار، ويتسخط على أقدار الله في الليل والنهار إلا من رحم الله، فيقع في ضر فينسى ماذا؟ النعم. يقع في ضر فينسى النعم، هو في ضر ونسي النعم التي هو فيها، هو لا يبصر ونسي أنه يسمع، هو لا يسمع ونسي أنه يتحرك، فيقول: أنا ما أبصر، لا عاد أبصر، الله المستعان، راح البصر، ونسي أنه ماذا؟ يتكلم، أنه يسبح، أنه يذكر الله، أنه يقوم، أنه يقعد. انظر كيف أن الإنسان ينسى. ولكن أيها الإخوة، ماذا؟ لا يغفل الإنسان عن ماذا؟ عن محبوبه. فحرك القلوب بكثرة ذكره، وحرك القلوب بماذا؟ بتذكر نعمه وآلائه. نعم أيها الإخوة، والله يا إخوان، دائما يا إخوان خذوها مني، وكما فعل الحبيب المصطفى إذا وضع رأسه على وسادته في الليل على فراشه، يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا، فكم ممن لا مسكن له ولا ماء، وكما جاء في الحديث. وانت حط رأسك على تجي ترقد، تذكر بس في نعم الله عليك، تذكرها، عد نعم الله عليك اللي فيك، تتنفس وتنبض قلبك وتتحرك جوارحك، وعندك عقل وسمع وبصر، أولادك في نعمة وأنت في أمن وعافية، عد ما شئت، وترقد وانت تعد النعم، بدل ما تعد النجوم تعد إيش؟ تعد النعم عليك، فتقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ويا أخوان ينهج الإنسان يا أخوان. نحن الآن الإنسان أحيانا كل ما يسأل كثير منا الآن يسأل كيف حالك يا فلان قال ويسكت, ما أحيانا ما يقدر حتى يقول الحمد لله, وده يتشكى وده يتدمر وده كذا, ما يقول الحمد لله كذا من من من تلقاء قلبه من صميم قلبه فيقول الحمد لله. نحن في نعمة, نحن في خير, نحن في فضل من الله جل وعلا. طيب قال وجئتنا لنعبد الله وحده, نحن انتهينا منها طبعا, يعني هنا أيضا هنا استفهام أو لما انتهينا منها استفهام هنا بطريق إيش أو عادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكاري له, يعني إيش يعني أنت أصلا كاذب, يعني أنك كاذب في دعوتك. قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. عجيب, هذه عبادة يعني اتباع الآباء هذا توارثها الناس إلى وقتنا الحاضر, إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون, وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطب من أرضنا, أترك ديني ودين أبائي, ماذا يقول الناس؟ هذا الذي قالها عم الرسول صلى الله عليه وسلم, الخوف من الناس والتقليد الأعمى. والمسلم مأمور بماذا؟ بالنظر في الحق, بالنظر في الحق, وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ونذر ما كان, قالوا هنا تدل على أن عبادتهم أمر قديم ماذا مضت عليه عصور, كم بين نوح وبين هود الله أعلم من السنين, لكنها متطاولة, هي سنين ماذا متطاولة, ولعل بينها أنبياء لا يعلمهم إلا من إلا الله سبحانه وتعالى, لكن هذا الذي قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. طيب قالوا ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعبد قالوا يدل على ماذا؟ يدل على أن ذلك متكرر من آبائهم ومتجدد, فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين, إن كنت من الصادقين يعني إن كنت يعني في الحقيقة إيش؟ أنه كاذب, يعني أنه كاذب عليه الصلاة والسلام. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس, يعني ماذا؟ سخط, نسأل الله. وقع استخدم في الماضي, عفوا صيغة المضي في معنى الاستقبال. قالوا هنا إشعار لتحقق الوقوع, أتى أمر الله فلا تستعجلوه, ماذا لكنه أت. وهذا كثير في كتاب الله, في كتاب الله يقولون قال قد وقع عليكم من ربكم ماذا؟ رجس وغضب. طيب الرجس السخط والغضب تبع صح بعد ذلك. قالوا لبيان أن الرجس قد أريد به الانتقام الحتم, طيب فلا يرفع عنهم, نسأل الله السلامة, يعني السخط ما لا يرفع أبدا, فقال رجس وغضب من يعني وغضب من الله سبحانه وتعالى. طيب أيضا قد وقع عليكم من ربكم, وقع عليكم من ربكم, هنا عليكم من ربكم, قالوا هنا ذكر من يعني بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب إيقاظا لبصائرهم, يقول لعلهم يتوبون لعلهم يؤوبون, يعني سينتقم منكم من الله سبحانه وتعالى. أتجادلونني في أسماء, أيضا هنا إنكار من باب الإنكار, سميتموها أنتم وآباؤكم, سبحان الله نفس العادة. طيب قال أهل العلم لا يجوز أن يؤخذ في الشرع إلا مما أنزله الله على رسوله, الشرع الدين هذا يؤخذ عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله. فانتظروا إني معكم من المنتظرين, صيغة الأمر فانتظروا للتهديد, انتظروا اعملوا ما شئتم, اعملوا ما شئتم, واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كل الآيات هذه ما فيها فيها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا ترى في الحقيقة ماذا, وإن كانت طيب صيغة ماضي صيغة أمر لكن فيها نوع من ماذا من التهديد لما سيقع على هؤلاء على ما سيقع عليهم. اعملوا ما شئتم, خذ راحتك, سو اللي تبغى, وبعدين إنه بما تعملون بصير, واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال العلماء كما أشار لذلك ابن سعدي رحمة الله عليهم جميعا، فرق بين المنتظرين، فرق بين الانتظارين، انتظار من يخشى وقوع العقاب ومن يرجو من الله النصر والثواب. ولذا قال ابن السعدي: ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: فأنجيناه والذين آمنوا معه. الله أكبر. وتكلمنا في أن الإنجاء تقدم على ماذا؟ على العذاب في سورة في قصة نوح، من باب العناية من الله جل وعلا بهذه الثلة التي آمنت بالنبي المرسل عليه الصلاة والسلام. هم قلة قليلة ضعفاء مقارنة بالكثرة، لكن الله جل وعلا اعتنى بهم فحفظهم وأنجاهم وأهلك ماذا؟ وأهلك هذه الأمم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. طبعا فانتظروا، يقول هنا الثقة بوعد الله وبنصره لعباده المؤمنين أيها الإخوة، وأن النصر آت سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. والنصر الحقيقي كما قال أهل العلم إنما هو بالثبات على دين الله جل وعلا. ويضربون في ذلك مثالا بقصة من؟ بقصة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا جميعا، فقال الله جل وعلا: ذلك الفوز الكبير، هلكوا جميعا وأحرقوا جميعا ولم يبق منهم مؤمن، ومع ذلك ماذا سماه الله جل وعلا؟ ذلك الفوز الكبير. قالوا ليدل على أن الثبات على الدين هو الفوز العظيم وهو الفوز الكبير. ولذا اتخاذ الشهداء وقتل الشهداء وغيرهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الأنبياء، بل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما قتلوا عليهم الصلاة والسلام والأتباع، هل يدل على أن هذا الدين ليس بحق؟ لا، لكن ماذا؟ ذلك الفوز الكبير. جعلنا الله وإياكم من الثابتين على دينه. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. كما ذكرت لكم أنه ماذا؟ اهتمام بتعجيل الإخبار بنجاة هود ثم هلاك من ومن آمن معه برحمة منا. يقولون هنا التنكير للرحمة للتعظيم، ووصفها بأنها من من الله جل وعلا للدلالة على كمالها، وأنها غير منقطعة عنهم، وأنها غير منقطعة عنهم كما أشار لذلك يعني بعض السلف أو بعض التفاسير. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمن. الدابر هو آخر واحد في الركب يتبع أدبار القوم. قالوا ففي الآية إعلام أن أخذه لهم كان على غير أخذ الملوك الذين يعجزون على الاستقصاء، ولكن الله جل وعلا أخذهم جميعا. أما أحيانا السلاطين الخلفاء ما يستطيعون أن يقطعوا دابر القوم، ما يستطيع، يفلت الناس. ولذلك بني العباس فر منهم بني أمية فأنشأوا الدولة وين؟ في أندلس، صح ولا لا؟ هو منهم من ملوكهم من أمرائهم، عبد الرحمن الداخل من أمرائهم، ففر من بغداد إلى أن وصل إلى أخواري في المغرب، ثم بعد ذلك التجأ إلى الأندلس وحكم الأندلس. وما استطاع بني العباس أن يصلوا إليه، بل أرسلوا له الجيوش فبادت قبل يعني معه يعني انتصر عليهم في غزوات بينهم وبينها. هذه بس من باب الفائدة، لكن الله جل وعلا قطع دابر إيش؟ قوم هود، ولم يبق منهم أحدا. وقال الله جل وعلا: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الله المستعان يا إخوان، كيف هذه العقوبات التي حلت بهذه الأمم السابقة؟ نسأل الله العفو والعافية. طيب، باقي معنا حوالي 20 أكثر من 25 دقيقة، ننتقل إلى قصة ثمود عليه الصلاة والسلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وسنأخذ نأخذ القصة بإجمال ثم نعطي بعض الوقفات الإيمانية والتربوية. صالح ابن عبيد ابن عارم ابن أرم ابن إرم هكذا، ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام هكذا في السير وفي كتب التفسير وغيرها. وثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح، وكانت مساكنهم في الحجر بين الحجاز الشام إلى وادي القرى وما حوله كما ذكر أهل التفسير ومدائن صالح معروفة والحجر معروفة، وهذه المدائن المعروفة التي موجودة إلى وقتنا الحاضر بعث الله صالح عليه الصلاة والسلام إلى ثمود بعد عاد، وقد وقع الشرك في الأرض مرة أخرى، وهذا يدل على تطاول في السنين لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. ليس بين ليلة وعشية أنهم ماذا وقعوا في الشرك، لكنهم تطاولوا هنا بين نوح عاد ثمود، تطاول في ماذا؟ في سنين لا يعلمها إلا من إلا الله سبحانه وتعالى، وقرونا بين ذلك كثيرا. فوقع الشرك في الأرض، فبعث الله صالح عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فبعث الله صالح ودعاهم إلى توحيد الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، في آية جاءت، طبعا ما تكلمنا في آية عاد في آية هود، وقد تكلمت عنها في قصة نوح، وقد ذكر أهل العلم بأن الأنبياء قد أعطوا بماذا؟ معجزات لكن لم تذكر، وفي ذلك حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم كل نبي أعطي من الآيات ما يؤمن عليه على مثل البشر، لكن لم يذكرها الله جل وعلا لحكمة منه سبحانه وتعالى. هنا صرح الله جل وعلا بآية من؟ بآية صالح، قال هذه ناقة الله لكم آية. فما قصة تلك الناقة؟ لما بعث الله صالح ودعاهم إليه جل وعلا أبوا وكذبوا واستكبروا وعاندوا وكفروا وتطاول بهم الزمن، وقد قيل أنه بعث فيهم في شبابه عليه الصلاة والسلام، فهنا طلبوا منه آية، وقيل أنها ابتدأت منه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر أنها طلبوه منه آية، قالوا ائتنا بآية. فجاء إلى صخرة صماء، فدعا الله جل وعلا فتمخضت فخرجت منها ناقة، وكما يقال لا أم لها ولا ولد ولا أب، يعني هذه الناقة، فخرجت هذه الناقة، وقيل أنها كانت عشراء، وقيل أن أنها جاءت يعني ولدت بعد ذلك، ولدت بعد ذلك. هذه ناقة الله لكم آية. لما خرجت هذه الناقة وبعد ذلك كان معها حوار آخر صغير أو ثقب كما يقول العلماء، فكانت ترد إلى الماء، وتسمى بئر الناقة، وكانت تشرب، فإذا قيل إذا شربت لا ترفع فمها من الماء حتى لا تبقي منه شيئا، ثم يدر ذلك لبنا فيملؤون منه أواني الأواني. فاتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على أن يكون يوم للناقة ويوم مش ويوم لهم، فإذا وردت الناقة لا يردوهم، وإذا وردوهم لا ترد الناقة، وفي اليوم الذي لا يردون يشربون من ماذا؟ من حليب هذه الناقة، بقوا ما شاء الله أن يبقوا على ذلك. وقيل في التفاسير وغيرها أن كانت لهم يعني أغنام، فكانت تمر بها فتتوح، يعني الأغنام يعني إيش؟ يعني تتوحش من ماذا؟ من هذه الناقة، فكأنهم ماذا؟ كأنهم يعني تضايقوا من هذا، ولا زالوا على ماذا؟ على كفرهم وعنادهم. وجاء في الآثار وكما في التفاسير وأيضا موجود في تفسير ابن كثير وغيره أن صالح عليه الصلاة والسلام قال سيولد من عشرة منكم رجل، لرجل منكم من عشرة منكم عشرة منهم سيولد له ولد سيكون هلاكه على يديكم، يده يعني سيكون هلاككم على يده. فولد لهم رجل كان أحمر أو أزرق العينين وهو قدار بن سالف، أو هكذا يضبطونه قدار بالضبط، وقيل قدار في بعض التراج يعني الضبط، طيب، أو قدار، لكن المهم هذا الاسم قدار أو قدار، طيب، هو قدار بن سالف ابن سالف، وكان يقول ذكر السلف هكذا قال وكان ابن زنية كرمكم الله، يعني ينسب إلى سالف وليس له أب، وليس له هو أب له، وليس له أب له. فلما كبر هذا الرجل الغلام وشب، طيب، يعني في قصة أن امرأة من قوم صالح عليه الصلاة والسلام، بل يعني أكثر من مرأة كانت لهم من المنائح والغنم وكذا، فطلبوا من صالح من قدار بن سالف هذا أن يعقر الناقة، أن يعقر الناقة. طبعا صالح عليه الصلاة والسلام قال لا تمسوها بسوء، قال العلماء هنا لا تمسوها بأي سوء نهائيا، لا في مأكلها ولا في مشربها ولا شيء، خلوكم حذرين، انتبهوا، فيأخذكم إيش؟ عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد. طبعا نأخذ القصة ثم نأخذ بعد ذلك الفوائد. لما تضايقوا واتفقوا واجتمعوا على قتل على عقر الناقة، على عقر الناقة، قال العلماء العقر لا يستخدم إلا في الشر، طيب، وأرادوا الانتقام، أرادوا ماذا؟ انتقاما، ولم يريدوا أن يأكلوا لحمها، وإنما انتقاما من هذه الآية، من هذه الآية التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا، وكانت مهابة الناقة، فاختبأ لها قدار بن سالف، طيب، فضربها على عرقوبها بالسيف، فسقطت، فأجهز عليها ومن معه، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، 9، طيب، والعذاب عم من؟ عم الجميع، قالوا لأنهم تمالؤوا جميعا مع من؟ مع 9، ووافقوهم في الفعلة، ووافقوهم في ماذا؟ في الفعل، بل جاء في بعض الآثار أنه استشار، مش رأيك نعقر الناقة؟ كلهم إيش؟ كلهم موافقين، طيب، لكن من يحمل الراية؟ أنا هو. ولذا يقول جاء في حديث أشقى القوم، ها؟ إذ انبعث، عفوا، قال الله جل وعلا إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشق، يعني أشقى القوم، نسأل الله السلامة والعافية، الذي عقر هذه الناقة فقتلوها، وقيل بأن السقب والحوار الذي كان معها، قيل أنه قتل، وقيل أنه فر، فصعد على صخرة فثغى 3 مرات ثم اختفى والله أعلم بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فتغيرت فيها الأيام الثلاثة ماذا؟ الوجوه، تغيرت فيها ماذا؟ فيها وجوه القوم، نسأل الله السلامة والعافية، تغيرت فيها وجوه القوم، ما بين احمرت ثم اصفرت ثم اسودت، نسأل الله، اصفرت ثم احمرت ثم اسودت، نسأل الله السلامة والعافية. وفي اليوم الرابع صبحهم ماذا؟ فأخذتهم الصيحة، ما الذي صاح فيهم؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني صيحة، يعني صوت مرتفع هائل من شدته، تخلعت قلوبهم في ماذا؟ في مواطنها، نسأل الله السلامة. فأخروا على جاثمين، يعني على ركبهم جاثمين، وعلى يعني جالس على ركبته ما ونكس رأسه، نسأل الله السلامة والعافية، من شدة ماذا؟ من شدة الصيحة، من شدة الصيحة. وأضرب لكم مثال بسيط، أحيانا الآن الإنسان إذا فجعت أخ لك إيش يصير؟ ربما أحيانا إيش؟ يغمى عليه، صح ولا لا؟ الصيحة هذه سببت لو ماذا؟ يقولون خلع قلبه، صح ولا لا؟ هي هذه صاح جبريل فيهم عليه الصلاة والسلام، فخلعت قلوبهم من ماذا؟ من أماكنها من شدة هذه الصيحة، نسأل الله السلامة والعافية. فتولى عنهم عليه الصلاة والسلام وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن إيش؟ ولكن لا تحبون الناصحين. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بمدائن صالح وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم، وهذا في حديث صحيح. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر أيضا ذكره يعني أكثر من السلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي رغال، مشهور هذا ولا لا؟ قالوا فمن أبو رغال؟ قال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ها هنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فوجدوا الذهب. وهذا موجود في عند الطبري، عند عبد الرزاق والطبري وأحمد والطحاوي وغيرهم من أئمة السلف. طيب، يا قومي، فيها التذكير بالقرابة، يا قومي، واستعطاف لهم عليهم الصلاة والسلام. أيضا هذه ناقة الله لهم، ليكم آية، إضافة إلى من؟ أضافها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، تعظيما لشأنها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني هذا بيت الله، تعظيم. فهذا قال هذه ناقة الله لكم آية، من باب التعظيم لهذه الآية التي أرسلت لهؤلاء القوم. طيب، ناقة الله أيضا، هذه ناقة الله لكم آية، لكم خاصة بكم، لأنهم هم الذين سألوها على القوم الذي ذكرت لكم أنهم طلبوها. لكم آية، الآية هنا منكرة تنكير، قال العلماء للتعظيم والتفخيم، أي آية عظيمة القدر، ظاهرة الدلالة على ما جئتكم به من الحق، فذروها تأكل في ماذا؟ في أرض الله. الناقة لمن؟ لله والأرض، فذروها تأكل في أرض الله سبحانه وتعالى. فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات، إنما هي لمن؟ لله، والمال مال الله جل وعلا. ولا تمسوها، النهي عن المس بأي نوع من الأنواع، سواء يعني هذا قالوا مبالغة في ماذا؟ مبالغة في الأمر، ويعني إيش؟ حتى لا يقتربوا من هذه الناقة، ولا تمسوها بسوء، بأي سوء كان. يعني هنا أيضا قالوا أنها نكرة، بأي سوء كان. طبعا هنا قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال، يعني النحت، يعني فارهين، ما عندهم شيء، ما عندهم ضيعة، يتفكهون في هذه الأرض. قال العلماء فيه جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوها. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فيه تكرير للتذكير، ليتنبه الإنسان. يقول قتادة لا تسيروا في الأرض مفسدين. يقول أهل العلم ينبغي تذكر نعمة الله، وقد أشرنا إليها في كلام شيخ الإسلام وفي كلام التلميذ ابن القيم رحمة الله عليهم. التذكير بآلاء الله جل وعلا يبعث على الشكر والطاعة وترك الفساد، وقد أشرنا إلى ذلك. طيب، هنا أيضا من الأمور التي ننبه عليها، قال الملأ الذين استكبروا، هنا ماذا؟ وصف بماذا؟ بالاستكبار، وهو فعل مستوجب للذم، والكبر مما نهي عنه شرعا، والكبر بطر الحق وغمط الناس. طيب، استضعفوا، قالوا فيه دليل على أنهم في غاية ضعف، كانوا ضعف، وهكذا أتباع الأنبياء أول ما يبعثوا يكونوا في ماذا؟ في ضعف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أذكروا كنتم ضعفاء مستضعفين في الأرض، ثم قواهم الله جل وعلا. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قالوا هنا دل على تمكن الإيمان في قلوب أصحاب صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، تدل على التصلب والعناد عن اتباع ماذا؟ عن اتباع الحق، يعني لا زالوا على إصرارهم على كفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم يدل على أن الكبر يحمل صاحبه على عدم الانقياد للحق، كما أشار إلى ذلك ابن سعدي رحمه الله، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، يعني عزموا على النكاية والإغاظة لصالح عليه الصلاة والسلام ومن آمن به. يقولون أكثر ما يستعمل العقر في الفساد في الفساد، وأما النحر فيستخدم لما ينفع، يستخدم لما ينفع. فعقر الناقة اللي عقرها كم؟ هو واحد، خدار بن سالف، ولمع التسعة لتواجد اجتمعوا، لكن عقروها لأنهم اتفقوا. وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وجاء في رواية في حديث يوشع بن نون أن الله أوحى إلي أني سأهلك من قومك من أكثر من 60,000 من 40,000 من الصالحين و60 من الطالحين. قال يا ربي لما الصالحين؟ قال لأنه لم يتمعر وجه أحدهم للمنكر، يعني لم ينكروا على قومه، وعتوا عن أمري وعتوا عن أمر ربهم، يعني غلوا. قال أهل العلم من قولهم جبار عات إذا كان غاليا في تجبره، نسأل الله السلامة والعافية. وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت إيش؟ إن كنت من الصادقين. قالوا ائتنا بما تعدنا، أنزلوا البشارة موضع إيش؟ أنزلوا الوعيد منزلة إيش؟ الوعد، عفوا، منزلة الوعد والبشارة، من باب ماذا؟ من باب الاستخفاف بصالح عليه الصلاة والسلام. ائتنا إيش؟ ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا إنها الوعيد، أنزلوا الوعيد منزلة الوعد والبشارة استخفافا استخفافا بصالح عليه الصلاة والسلام. إن كنت من المرسلين، يعني إن كنت عن الله إيش؟ رسول، يعني لا زالوا في ماذا؟ لا زالوا في التكذيب، لا زالوا في ماذا؟ في التكذيب. فأخذتهم الرجفة، والرجفة هي الصيحة كما قال مجاهد والسدي، وهي الصوت الشديد القوي، نسأل الله العفو والعافية، التي شقت ماذا؟ شقت أو اسقطت قلوبهم من ماذا؟ من أماكنها، فجثوا على صدورهم وعلى ركبهم. جملة فأخذتهم الرجفة قالوا، فتولى عنهم طبعا عليه الصلاة والسلام، أو طبعا جاثمين قالوا سقوطا صرعا، فتولى عنهم، عشان نبغى خلاص نختصر، فتولى عنهم. قالوا أنهم بعد عقروا الناقة وقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. قيل أنه بلغهم قبل أن ينزل بهم العذاب. طيب، فهنا ماذا؟ فهنا من باب التوبيخ، من باب التوبيخ لهم في الدنيا الآن، يعني تولى وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، هم باقي ما نزل بهم العذاب، هذا على قول. فهنا قالوا من باب التوبيخ، والقول الثاني على أنه قالها بعد أن هلكوا. طيب لماذا؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة، ماتوا. قالوا هنا من باب التفجع عليهم والتحسر عليهم، والتحسر عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ من باب ماذا؟ من باب التفجع والتحسر، والتحسر عليهم، فيكون النداء تحسرا، نسأل الله العفو والعافية. قال فأخذت فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. رسالة، يقولون الإفراد هنا لأنه دعوة إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، دعوة واحدة فقط. أما في الجمع فيحتمل أن مع الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى أوامر أخرى، إلى أوامر أخرى، كما في قصة عاد وهي قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، فهو دعاهم إلى التوحيد وإلى عدم تطفيف المكيال وإلى غيرها من الأوامر وإلى غيرها. وفي قصة صالح دعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى عدم عدم إيش؟ البطش بالعرب بالناس، لأن عندهم كفر، عندهم الكفر، وعندهم ماذا؟ البطش بالناس ظلما وبغيا. هذه ما هذه الوقفات مع قصة صالح وقصة عاد عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وموعدنا بإذن الله جل وعلا بعد الإجازة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.